السائل لم يحضر من أول الدرس، يقول الماء الجاري وفيه إذا كان مر عليه بول الآدمي هل ينجس؟ إذا كان الماء جاريا فإنه لا ينجس ولا يضره، لأن الماء إذا كان يجري يدفع النجاسة عن نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خص ونص على ذلك ووضحه، قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. الراكد معروف الدائم، قال الذي لا يجري، زيادة في الإيضاح، فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا غامض. مفهومه أن الماء إذا كان راكدا، لا هذا منطوق، لكن مفهومه أن إذا كان الماء جاريا فإن النجاسة لا تؤثر عليه، لأن الماء يدفع النجاسة عن نفسه. يقول السائل هناك بعض طلبة العلم أثناء دفن الميت يقول يتحدثون في بعض مسائل العلم ولما يفرغ من الدفن، فما حكم ذلك؟ ما يضر، ما هناك محظور، المحظور أنك تتحدث في أمور الدنيا يدل على غفلتك وعدم اكتراثك وعدم تذكرك واتعاظك، فالعلماء قالوا لا يتحدث في أمر الدنيا، بعنا وشرينا ونفعل والمساهمات وفي فلان في فلان وسيارة فلان طيب وفلان، أما مسائل علمية فقهية يتناقشون في مسائل علم ما في مال. يقول السائل امرأة طافت البيت ثم سعت 5 أشواط فتعبت فبقيت مدة أسبوع فطافت وسعت وقصرت، فماذا يلزمها؟ لا يلزمها شيء، الحمد لله ما دامت جاءت بالكعبة الباقي تماما ولم تترك منه شيء ولم تفعل محظورا فليس هناك شيء إن شاء الله. يقول السائل من أولى بالدعوة إلى الله، هم الكفار أم المسلمين من أهل البدع؟ على كل حال على حسب وجودك أنت واستطاعتك وقدرتك وترجح وغلب ظنك أيهم الذي سيقبل دعوتك وتستطيع أن توصل إليهم الدعوة وتعرف أنهم غالبا يقبلون منك ويقبلون عليك، فلا يحرم منها أحد، سواء كفار أصليين أو مسلمون ولكن عندهم بدع تحتاج إلى تنبيه وإزالة، إزالة ما علق في نفوسهم من شبه، فأنت يمكن أن إن شاء الله تجمع بين الأمرين، وإلا ترى أيهما أيسر لك وأقرب التأثير. يقول السائل هل لي بعد أذان العصر أن أصلي 4 ركعات في البيت ثم أذهب إلى المسجد؟ النوافل لا شك أنها في البيت أفضل، إذا ضمنت أن الصلاة لا تفوتك، لا تجلس تتنفل في البيت ثم تفوتك الفريضة، فإذا اطمأننت بأنك إن شاء الله ستمكن تدرك الصلاة فلا بأس بذلك، ولو دخلت المسجد ولم تقم الصلاة فصلي أيضا تحية المسجد لا يمنع. يقول السائل كيف نفهم الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ لا يجبرون على الدخول في الدين إذا امتنعوا، ولكن يقاتلون إذا حاربوا الإسلام ووقفوا في وجهه ووقفوا في وجه الدعوة وحرضوا عليه وقاموا ضده، أما من خضع منهم وذل واستسلم ولم يحارب فإنه لا يلزم ولا يجبر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاهم بتقوى الله وبمن معه المسلمين، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني بالتدريج، فأيتهما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الأولى أنك تدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا هذا المقبول هذا المطلوب تأمرهم بالهجرة، فإن امتنعوا من الإسلام ادعوهم إلى دفع الجزية. والمقصود من دفع الجزية هو الاستسلام للمسلمين وعدم محاربتهم لنا، ولا ينضموا إلى من يحاربنا، يعني لا يحاربون لا سرا ولا جهرا، ويخضعون لنا في تسليم الجزية على أن نتركه في بلادهم آمنين ما نجبرهم. لكن يقول إن امتنعوا وأصروا إلا أن يحاربوا الإسلام فاستعن بالله وقاتله. قال ما احنا مسلمين ولا احنا مخاضعين، معنى بنحاربكم، إذا نحاربهم نحن. يقول السائل هل يقول الحديث المرسل في الأحكام؟ الحديث المرسل إذا لم يثبت ضعفه أو وضعه فالعلماء في هذا على كل حال وضعوا قواعد ووضعوا مسائل، فهم إذا لم يجدوا ما يعارض هذا الحديث أو لم يجدوا ما يدل على ضعفه وعلى أو على وضعه، هذه أمور ترجع إلى أهل مصطلح الحديث وعلى أهل العلم الراسخين في العلم، لأن الحديث كثير، قد يوجد حديث مرسل يوجد حديث يعاضده، أو يوجد حديث مثلا يدل على مخالفته. فعلى كل حال علماء عندهم قواعد في هذا، يوجد حديثين ظاهرهم مثلا التناقض والمعارضة، فهم قالوا أولا يبحثوا عن صحة الحديث الحديثين، ثم يجمعون بين الحديثين أمكن، ثم يكون النسخ إذا صار كلهم بالدرجة سواء. هذه الأمور على كل حال ترجع إلى كبار العلماء الراسخين في العلم، فهم هم الذين قعدوا القواعد ووضحوها رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. يقول السائل هل رفع السبابة عند قراءة التحيات في الصلاة أو عند التشهد من السنة حتى يسلم الإمام؟ هذه فيها الظاهر لثلاثة أقوال، منهم من يقول من حين ما تجلس وأنت تؤشر بأصبعك، ومنهم من يقول إذا جاء ذكر الله مثل التحيات لله وهكذا، ومنهم من يقول ترفعها ولا تحركها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط، ولا تكثر تحريكها لأن ذلك يكون من العبث ومما يشغلك، فالله أعلم. قل سأل ما صحة تسمية الحجر بحجر إسماعيل وما سبب انعزاله عن الكعبة؟ الحجر هذا يسمى الحطيم، يسمى الحطيم لأن قريش لما بنوا الكعبة واتفقوا على أن لا يدخلوا فيها مالا حرام، ما وجدوا مال تكفي لبناء الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، فقطعوا منها هذا الجزء، يسموها الحطيم لأنهم حطموه منها، قطعوا منها، فتركوا قواعد إبراهيم خلف وبنوا هذا الجدار في وسط الكعبة فلذلك الركنين الشاميين ما تمسح لأنها ليست على قواعد إبراهيم، ما مسح النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تسميته بحجر إسماعيل لا أصل له، ويسمى الحجر فقط لأنه محجر يعني محجوز عن بقية المسجد فقط، سمى حجر يعني محجور محجر ممنوع يعني ما أنه محجوزا عن بقية المسجد محدد. لكن تسمية الحجر بإسماعيل هذا ليس له أصل، الصحيح يسمى الحطيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على